قال رحمه الله: قال محمد بن حسين: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة، فإنها مكروهة عند كثير من العلماء، وهذا قول جماهير العلماء كما نقل ذلك النووي رحمه الله عنهم، أن هذا قول جمهور، وهو كراهة القراءة بالألحان والأصوات المتكلفة المطربة المتكلفة، فإنه لا ينبغي للشخص أن يقرأ بها. وعلى هذا يحمل كراهة أهل العلم للألحان، وأما الألحان التي لا تخرج أو لا تصل إلى حد الإفراط بزيادة المدود أو غير ذلك مما يصنع القراء المتكلفون، فهذا ما فيه مانع، كما سيأتي تحقيق هذه المسألة من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. فما ذكره أهل العلم من الكراهة ينصب على هذا، وهي إذا خرجت إلى حد الإفراط في ذلك، حيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه، فإذا جعل الحركات حروفا مدها زيادة حتى تولدت الحروف، وهناك مدود يبتكرها في غير مواضعها، فهذا هذه كراهة أو هذه قراءة مكروهة، وربما تصل إلى التحريم. فعلى هذا ينصب نهي أهل العلم، وهكذا نهي الإمام أحمد على وجه الخصوص، فإنه حكم على القراءة بالألحان بأنها بدعة، كما نقل عنه ذلك ابن قدامة وغيره، قال: كره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال هي بدعة، إلى أن قال ابن قدامة رحمه الله: وكلام أحمد في هذا محمول على الإفراط بذلك، بحيث يجعل أو تجعل الحركات حروفا، بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه، فأما تحسين القراءة والترجيع فغير مكروه. صدق. أما تحسين القراءة بالصوت والإلحان التي لا تصل إلى حد الإفراط في ذلك بابتكار حركات وزيادات في المدود وتمطيط، فهذا ما يصلح، هذا مكروه. أما يحسن صوته بالقراءة ويأتي بألحان جميلة لا تخرج القرآن عن المقصود من التدبر، هذا ما فيه مانع، وقد كان رسول الله أحسن الناس صوتا. أما تحسين القراءة والترجيع فغير مكروه. قال البراء بن عازب: سمعت رسول الله يقرأ في المغرب أو في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن قراءة منه أو أحسن صوتا منه، في رواية أحسن صوتا منه، في رواية قراءة. تحسين الصوت هذا لا بأس به، وقد كان رسول الله يفعله وهو من هديه. والألحان التي هي تخرج إلى أو تخرج بالشخص إلى الإفراط في ذلك بزيادة الحركات فهذا لا يصلح. حتى جاء بعضهم يسأل أحمد عن الألحان، فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي محمد. قال: أترضى أن يقول لك أحد يا محمد يا محمد؟ أكيد سيقول لك: كيف نمو، منين هذه الواو جاءت، أنا محمد، هل ترضى أن يقال لك يا محمد؟ أكيد ما يرضى بهذا، سيزعل، منين جبت الواو هذه. فإذا كان اللحن يخرج بالشخص إلى زيادة الحروف أو الألحان هذه تخرج بالشخص إلى زيادة الحروف فهذا ما يصلح، وهكذا أيضا إلى المد في غير موضعه فهذا لا يصلح، وربما يصل للتحريم. وأما الألحان بغير ما في غير ما ذكر لا بأس أن يلحن الشخص القرآن بما لا يخرج عن مقصوده، لذلك اختلف السلف في هذه المسألة، وفصل النزاع ما سيأتي بينهم أن المكروه يحمل على ما أشرنا إليه وعلى ما ذكره ابن قدامة، وكلام أحمد في هذا محمول على الإفراط، فالإفراط في الألحان لا يصلح ومكروه جدا عند السلف، وأما إذا لم يكن كذلك فلا بأس. وهكذا أيضا الألحان على الإيقاعات الموسيقية حرام لا يجوز، إن القرآن لم ينزل على الأوزان هذه والإيقاعات الموسيقية، فمن لحنه على الإيقاعات الموسيقية فهذا حرام وهذا فسق. أما ألحان غير تكلف يأتي بلحن ولا يتكلفه ولحن جميل وما فيه إفراط إلى الحد الذي ذكر بجعل حركة بجعل الحركات حروفا هذا ما فيه مانع. وقد استحب جماعة من السلف كما سيأتي ذكرهم عن ابن القيم رحمه الله، وهكذا ذكروا من حافظ الفتح استحبوا هذا، ومن استحب من الأئمة أبو حنيفة وأنه لا مانع من ذلك، وأكثرهم على كراهته وأن الألحان لا تصلح. ولكن فصل النزاع بينهم ما سيأتي على أي شيء تحمل الألحان المكروهة، سيأتي كلام ابن القيم رحمه الله. والتغني المكروه، قال محمد بن الحسين: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة فإنها مكروهة، والأصوات المعمولة المطربة فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والقاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، والإمام مالك رحمه الله أيضا يرى كراهة الألحان، وهكذا هو قول جمهور أهل العلم كما نقل ذلك القاضي عياض، نقله عنه النووي رحمه الله تعالى. قال النووي رحمه الله: وقال القاضي عياض: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت من القراءة وترتيلها. قال أبو عبيد: الأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق، واختلفوا في القراءة بالألحان فكرهها مالك الجمهور لخروجها عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهم، وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف للأحاديث، ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على الاستماع قلت نووي: قال الشافعي في موضع أكره القراءة بالألحان، وقال في موضع لا أكرهها. قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، بل هو قول واحد له لكنه باختلاف الأحوال. قال أصحابنا: ليس له فيها خلاف، إنما هو اختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا سقط وإذا أراد إذا أسقط وأخرج الكلام عن موضعه أراد طيب فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود أو إدغام ما لا يجوز ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد ما لم يكن فيها تغيير لموضع الكلام أو تغير لموضع الكلام. هذا تفصيل أو هذا قول الشافعي رحمه الله، فإنه جاء في بعض المواضع قال أكره القراءة بالألحان، وفي بعضها قال لا أكرهها. قال أصحابه: ما فيه خلاف له ولا فيه قولان له رحمه الله، وإنما هو قول واحد، وإنما هو اختلاف باختلاف حالين، فحيث كرهها أراد إذا مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص أو مد غير ممدود وإدغام ما لا يجوز ونحو ذلك، وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير أو إذا لم يكن فيها تغيير لموضع الكلام. انتهى من شرح مسلم. هذا هو الذي ذكره الصواب، وعليه يحمل كلام السلف واختلاف السلف، فإنه ليس بينهم اختلاف جوهري حقيقي، وإنما اختلافهم فيما ذكر، فإنه إن قرأ ومطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص فهذا لا خلاف بينهم أنه لا يصلح وحيث قرأ على طبيعته وسجيته وعدم تكلف ولم يخرج الكلام عن موضعه لا بزيادة ولا بنقص ولا بمد غير ممدود ولا إدغام ما لا يجوز إدغامه ولا أيضا كذلك تقصير في مد، فهذا ما فيه مانع وعلى ذلك تحمل الأدلة المبيحة لهذا الشيء. فالأدلة المانعة تنصب على ما ذكر، والمبيحة تنصب على الحال الأخرى، وهذا التفصيل سيذكره ابن القيم رحمه الله تعالى وخلاف العلماء، فإنه ذكر فصل الخطاب وفصل النزاع بين أهل العلم في القراءة بالألحان، هل تجوز أو لا يجوز؟ قال الحافظ: من تأول بهذا، أي التأويل الذي ذكرت، كره القراءة بالألحان والترجيع. روي ذلك عن أنس وسعيد بن مسيب والحسن بن سيرين والحسن وابن سيرين والسعيد بن جبير والنخعي وعبد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن الأسود فيما ذكروا ابن أبي شيبة في كتاب الثواب، وقال لو كانوا يكرهونها بتطريب، وقال كانوا يكرهونها، قال كانوا يكرهونها، وهو قول مالك. وممن قال المراد تحسين الصوت والترجيع، ترجيع القراءة، من قال وممن قال بأن المراد تحسين الصوت والترجيع رأى أنه لا بأس بذلك، أي أنه يقرأ باللحون وبالألحان إذا كان المقصود بالحديث من لم يتغنى بالقرآن المقصود به تحسين الصوت، قال ما فيه مانع من القراءة بالألحان، وذكر ذلك عن جماعة من أهل العلم رحمهم الله. سيأتي إن شاء الله كلام القيم في ذكر الأعيان الذين قالوا بذلك. الحاصل مسألة التلحين والتطريب والتحزين فيها هذا التفصيل الذي أشار إليه النووي رحمه الله نقلا عن أصحابه، وأن القراءة بالألحان ليست ممنوعة على الإطلاق، وإنما ممنوعة إذا كانت فيها زيادة مدود، وهكذا تقصير في المدود، وأيضا المد في غير موضع المد، وفيها نقص زيادة، الخلاصة نقص زيادة، فهذا لا يصلح. وأما إذا لم يكن كذلك فلا مانع من القراءة بالألحان، ولا زال الناس يقرؤون، أئمة المسلمين الذين يصلون بالناس بالألحان غير المخلة، ولم نجد ذكيرا من المعاصرين لهم لا في الحرم ولا في غير الحرم فإنهم يقرؤون بالألحان، ولم نجد من أئمة المسلمين ممن سمع ذلك إنكارا عليهم. فعلى هذا القراءة بالحال لها تفصيل كما سمعت، وليس عن الإطلاق، ولم يقصد محمد هنا ابن الحسين الإطلاق في كراهة القراءة بالألحان، والله أعلم على ما سيأتي. قال محمد بن حسين: وأكره القراءة بالألحان والأصوات المعمولة المطربة. التطريب هو أن يترنم بالقرآن ويتغنم به ويتنغم به، فيمد في غير موضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي، هذا معنى التطريب. والأصوات المعمولة المطربة، التطريب هو أن يترنم بالقرآن ويتنغم به، فيمد في غير موضع المد ويزيد في المد على ما لا ينبغي، هذا تطريب محرم أو مكروه أقل الأحوال، مكروه. فإنها مكروهة عند كثير من العلماء مثل يزيد بن هارون والأصمعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد والقاسم بن سلام وسفيان بن عيينة وغير واحد من العلماء، ويأمرون القراء ويأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويتخشع بقلبه. نعم، ونقل الاتفاق على استحباب التحزين في القراءة، والتحزين هو أن يأتي على وجه حزين يكاد يبكي مع خشوع وخضوع، هذا التحزين. ونقل ابن قدامة رحمه الله إجماع أهل العلم على جواز التحزين كما سيأتي إن شاء الله نقل ذلك، وأنه لا بأس بالقراءة بالتحزين، واتفق أهل العلم على أنه تستحب قراءة القرآن بالتحزين والترتيل والتحسين. يأتي هناك إن شاء الله في الكلام الآخر، وأحب لمن قرأ القرآن أن يتحزن، نذكره هنا إن شاء الله. قالوا: يأمرون القارئ إذا قرأ أن يتحزن ويتباكى ويخشع بقلبه. هذا الذي هو سقط عندنا، وخلاصته ما أشرنا إليه. وقد ذكر السيوطي رحمه الله أن القراءة بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجوا عن الهيئة فإنها جائزة لا بأس بذلك، قال رحمه الله: قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنة حسنة، وإن أخرجته فهو حرام فاحش. هذه الخلاصة، هذا كلام السيوطي رحمه الله. قراءة القرآن بالألحان والأصوات الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنة حسنة، وإن أخرجته فهو حرام فاحش. ونقرأ كلام ابن القيم رحمه الله في فصل النزاع في هذه المسألة، وهي القراءة بالتغني والألحان. قال ابن القيم رحمه الله، ونعن ولا اختلاف الناس في معنى التغني بالقرآن، قال ابن القيم رحمه الله: قلت لا بد من كشف هذه المسألة، وذكر اختلاف الناس فيها. وأحسن من وقفت عليه ابن القيم في هذه المسألة، تكلم بكلام جميل جدا فيها، والحافظ له كلام جيد، والعيني وغيره من أهل العلم، وسمعت ابن قدامة مختصر، وهكذا السيوطي، وهكذا ما ذكره النووي رحمه الله عن القاضي عياض في القراءة بالألحان، وذكر أقوال أهل العلم، خلاصة قول الشافعي فيها، وأنه له قول واحد فقط، وإنما أكره وأحب باختلاف الأحوال أو باختلاف حالين. قال ابن القيم رحمه الله: قلت لا بد من كشف هذه المسألة، وذكر اختلاف الناس فيها، واحتجاج كل فريق وما لهم وما عليهم في احتجاجهم، وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته، بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. ولا بد من تفويض الأمر، والله ما يستطيع العبد أن يفعل شيئا إلا بحول الله ومعونته وقوته، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول عن معصية إلا بالله، ولا قوة على طاعة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومعناها المختصر: لا تحول عن معصية إلا بالله، ولا قوة على طاعة إلا بالله، هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: وذكر الصواب في ذلك بحول الله تبارك وتعالى ومعونته. فقال طائفة: تكره قراءة الألحان، وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. سمعت أن القاضية نقله قول الجمهور كما نقل ذلك عن النووي رحمه الله. وممن نص على ذلك أحمد ومالك وغيرهما. فقال أحمد في رواية عن ابن سعيد في قراءة الألحان: ما تعجبني، وهو محدث. نقل عنه ابن قدامة هنا أنه يقول بدعة، لعله أراد من محدث البدعة. قال: كره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال هي بدعة. فقال أحمد في رواية علي بن سعيد في قراءة الألحان: ما تعجبني، وهو محدث. وقال في رواية المروزي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. فمحدث يحمل على البدعة، وإلا المحدث أعم. في رواية المروزي فيها التصريح، وهي التي ذكر ابن قدامة. وقال في رواية المروزي: القراءة بالألحان بدعة لا تسمع. وقال في رواية عبد الرحمن المتطبب: قراءة الألحان بدعة. وقال في رواية ابنه عبد الله ويوسف بن محمد بن موسى ويعقوب بن بختان والأثرم وإبراهيم بن الحارث: القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك حزنا، فيقرأ بحزن بحزن مثل صوت أبي موسى، تقدم معنا الحديث، مثل صوت أبي موسى. أبو موسى كان يقرأ بحزن وبرقة قلب، مع ما جمع من الرقة عند أهل اليمن، فهو يقرأ بحزن بتأمل وعنده رقة أهل اليمن، كما ذكر ذلك مع أهل العلم. قال: فيقرأ بحزن مثل صوت أبي موسى. وقال في رواية صالح: زينوا القرآن بأصواتكم، معناه أن يحسنه. قال في رواية المروزي: ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي حسن الصوت، كأذنه لنبي حسن الصوت. تقدم معنى الأذن، ما معنى أذن؟ بفتحتين، نعم، الاستماع والإصغاء. كأذنه لنبي حسن الصوت أن يتغنى بالقرآن. قالوا في رواية: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقال: كان ابن عيينة يقول: استغني به. سيأتي الكلام على قول ابن عيينة. وقال الشافعي: يرفع صوته. وذكر له حديث معاوية بن قرة في قصة قراءة الفتح والترجيع فيها، فأنكر أبو عبد الله أن يكون على معنى الألحان، وأنكر الأحاديث التي يحتج بها في الرخصة في الألحان. وروى ابن القاسم عن مالك أنه سئل عن الألحان في الصلاة فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. هذا مالك يقول أنه سئل عن الألحان في الصلاة القراءة بالألحان فقال لا تعجبني، وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وقال إنما هو غناء يتغنون به ليأخذوا عليه الدراهم. وممن رؤيت عنه الكراهة أنس بن مالك وسعيد بن مسيب وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد والحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي. وقال عبد الله بن يزيد العكبري سمعت رجلا يسأل أحمد ما تقول في القراءة بالألحان، فقال ما اسمك؟ قال محمد. قال يسرك أن يقال لك يا محمد ممدودا؟ قال القاضي أبو يعلى هذه مبالغة في الكراهة. وقال الحسن بن عبد العزيز الجروي أوصى إلي رجل بوصية، وكان فيما خلف جارية تقرأ بالألحان، وكانت أكثر تركته أو عامتها. فسألت أحمد بن حنبل والحارث بن مسكين ابن مسكين وأبا عبيد كيف أبيعها؟ قالوا بيعها ساذجة. فأخبرتهم بما في بيعها من النقصان فقالوا بيعها ساذجة. قال القاضي إنما قالوا ذلك لأن سماع ذلك منها مكروه، فلا يجوز أن يعاوض عليه كالغناء، لأنها تلحن في القرآن، تقرب الألحان في القرآن، بيعها ساذجة وتتخلص منها. قال ابن بطال وقال الطائف التغني بالقرآن هو تحسين الصوت والترجيع بقراءته. قال والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول مبارك، والتغني بما شاء من الأصوات واللحون هو قول مبارك. والنضر بن شميل قال ومن أجاز الألحان في القرآن ذكر الطبري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول لأبي موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أبو موسى ويتلاحن. وقال من استطاع أن يتغنى بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل. وكان عقب بن عامر بن أحسن الناس صوتا للقراءة، فقال له عمر اعرض علي سورة كذا، فعرض عليه فبكى عمر وقال ما كنت أظن أنها نزلت. قال وأجازه ابن عباس بن مسعود، وروي عن عطاء بن أبي رباح قال وكان عبد الرحمن بن أسود بن يزيد يتتبع صوت الحسن في المساجد في شهر رمضان، وهذا كرهه جماعة من أهل العلم، كرهوا تتبع الأصوات الحسنة في المساجد، وعبد الرحمن بن يزيد يرى الجواز. كان عبد الرحمن بن أسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان، هذا ذكر عن عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد وكرهه جماعة آخرون. وكان عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد يتتبع الصوت الحسن في المساجد في شهر رمضان. وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالألحان. قال محمد بن عبد الحكم رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمر يستمعون القرآن بالألحان، وهذا اختيار ابن جرير الطبري، إلى أن قال رحمه الله بعد أن ذكر أقوال هؤلاء وذكر له من الأدلة قال في آخر البحث، وهو بحث جميل جدا لن تجد مثله: وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم، ما يذهب عند موسيقي ولا عند واحد خرف من هؤلاء يعلم التمطيط ويعلم ويمرن على مثل هذه الألحان التي لا تصلح في القرآن وتخرج عن مقصود التدبر، ويبقى مع التطريب ومع التغني ومع الألحان صلح لبروفة كما يقال. وفصل النزاع أن يقال التطريب والتغني على وجهين، أحدهما ما اقتضته الطبيعة وسمحت به من غير تكلف، اقتضته الطبيعة والقريحة من غير تكلف، سمحت به من غير تكلف، ولا تمرين ولا تعليم، بل إذا خلي وطبعه واسترسلت طبيعة، بل إذا خلي وطبعه استرسلت طبيعته، واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، واسترسلت طبيعته جاءت بذلك التطريب والتلحين، فذلك جائز. وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين، وإن أعانت طبيعته بفضل تزيين وتحسين لا زال في حيز الجواز، كما قال أبو موسى الأشعري للنبي عليه الصلاة والسلام لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا، والحزين ومنهاجه الطرب والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة، ولكن النفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيه، فهو مطبوع لا متطبع، وكلف لا متكلف. فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه، وهو التغني الممدوح المحمود، وهو الذي يتأثر به التاني والسامع. وعلى هذا الوجه تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها، تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. الوجه الثاني ما كان من ذلك صناعة من الصنائع، صناعة من الصنائع، وليس في الطبع السماح به، بل لا يحصل إلا بتكلف وتصنع وتمرن، كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة وأوزان مخترعة، لا تحصل إلا بالتعلم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة بها وأنكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. وكل من له علم بأحوال السلف وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطعا أنهم براء، يعلم قطعا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة التي هي إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة، وأنهم أثقل لله من أن يقرأوا بها ويسوغوها. ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب ويحسنون أصواتهم بالقرآن ويقرؤونه بشجن تارة وبطرب تارة وبشوق تارة، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه، ولم ينهى عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع له، بل أرشد إليه وندب إليه وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به، وقال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وفيه وجهان، أحدهما إخبار بالواقع الذي كلنا نفعله، والثاني أنه نفع لهدي أو أنه نفي لهدي من لم يفعله من هديه عن هديه وطريقته صلى الله عليه وسلم. هذا لا تعلق له هنا، وإنما المقصود المسألة التي أشرنا إليها وهي القراءة بالألحان والتطليب، هل يجوز أو لا يجوز. فالخلاصة التفصيل الذي أشار إليه رحمه الله ولخصه السيوطي في هذه الثلاثة الأصر. قال السيوطي: قراءة القرآن بالألحان والصلاة الحسنة والترجيع إن لم تخرجه عن هيئته المعتبرة فهو سنة حسنة، وإن أخرجته فهو حرام فاحش. هذه الخلاصة التي ذكرها العلماء رحمهم الله، وهكذا نقلناها عن النووي فيما نقل عن أصحابه في تفصيل الشافعي، أو في كلام الشافعي أكره وفي رواية أحبه، فيحمل هذا على ما ذكر من الحالين، فإن له قولا واحدا فقط، وإنما الكراهة والمحبة باعتبار حالين. ولا يجوز أن يعتقد في السلف أنهم يجوزون القراءة بالألحان على هذا المعنى الفاسد، على هذا المعنى الذي ذكره رحمه الله. هذا حرام أن يعتقد في السلف أنهم يجوزون، ويأتي واحد مشاغب من المتأخرين يقول وقد أجاز القراءة بالألحان فلان وفلان، يرد عليه بهذا الكلام الجميل الأخير أن هذا لا يجوز أن يعتقد في السلف. والله حرام أن يقال السلف يجوزون القراءة بالألحان على مثل هذه الإيقاعات الموسيقية وعلى مثل الحركات الموزونة المعدودة المحدودة، وهم أتقى لله سبحانه من أن يقرأوا بها ويسوغوها، ويعلم قطعا أنهم كانوا يقرؤون بتحزين الآخرة، فهم أتقى لله أن يجوزوا لهم هذا الذي هم فيه من البلاء. فتجد بعض الغراء يقرأ عن الإيقاعات الموسيقية واضح وعلى أوزان معدودة محدودة، ما على القاعدة التجويدية، وإنما على أوزان معدودة محدودة عنده، يرفع وهنا يمد وهنا لا يمد، ولم يتقيد بما وضعه أهل العلم، وإنما استفاد من أولئك الموسيقيين والإيقاعيين علموه كيف يقرأ القرآن، فأخذ على الموسيقى وعلى الإيقاعات وعلى الأوزان المعدودة المحدودة. هذا الذي لا شك فيه أنه لا يصلح بل حرام. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي، السقط قرأنا الذي عندنا وهذا بعده، قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا إسماعيل بن عطاء الرياحي قال حدثنا عون بن عمر بن عمرو أخو رياح القيسي قال أخبرنا سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله: اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. وهذا لا يثبت، تقدم معكم أنه لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن بحزن فإنه نزل بحزن. أي نزل به جبريل على هذه الصورة بتحزن، قرأه بتحزن، هذا قول أنه نزل به جبريل على القراءة هذه، أول ما قرأ على محمد بحزن وتحزن، والحزن كما أشرنا إليه أنه يقرأه بترقيق الصوت والتخشع والتباكي. هذا معنى بحزن، أي بترقيق الصوت والتخشع والتباكي. وهذا ينشأ عن تأمل، ينشأ عن تأمل، يتأمل شخص آيات الوعيد كما سيأتي، آيات الوعد، يرجو الله، آيات الأوامر والنواهي، ويشعر في نفسه أنه مقصر، في نفسه أنه مقصر في الأوامر والنواهي، فيبكي ويحزن. اقرأ القرآن بحزن، هذا كما يقول الإمام على ما سيأتي. وأيضا ننقل كلام الغزالي أن يكون بتأمل الأوامر أو بتأمل الوعد والوعيد، وتأمل أيضا الأوامر والنواهي، ويشعر من نفسه التقصير في هذا الجانب، فيبكي ويتحزن، يبكي ويتحزن، يقرأ القرآن ويحزن في قلبه، إن لم يبكي بعينيه وبصوت فإنه يحزن في قلبه على تقصيره في جناب الله سبحانه وتعالى، وعلى عدم تقديمه للوعيد أو ليوم القيامة وما يحصل للعباد فيه، فيحزن وتجد يرقق صوته إلى آخره. هذا مشروع ما فيه مانع إن شاء الله. تفضل. وقد جاء عن الشافعي: وأحب أن يقرأ حذرا وتحزينا، وأحب أن يقرأ حذرا وتحزينا. والحذر إدراج القراءة من غير تمطيط، إدراج القراءة من غير تمطيط، هذا الحذر. والتحزين قالوا فيه تحزينا، أي إذا رقق صوته وصيره كصوت الحزين، هذا التحزين. وأحب أن يقرأ حذرا وتحزينا، الحذر إدراج القراءة من غير تمطيط، والتحزين هو ترقيق الصوت وتصييره كصوت الحزين، فهذا أحبه السلف واستحبه السلف ونقل الإجماع عليه أنه لا بأس إن لم يتكلف ذلك، ما فيه مانع أنه يتذكر الوعد والوعيد ويتذكر الأوامر والنواهي ويشعر بتقصير فيتحزن في القراءة ويقرأ بصوت رقيق حزين. ونسأل الله العافية. لكن هذا الحديث لا يثبت، والإجماع نقل الله أعلم بناء على هذه الأحاديث، هذا الذي عندنا حديث بريدة وحديث ابن عباس أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأه يحزن، من إذا قرأ يحزن أو يتحزن، هذا حديث ابن عباس، إن أحسن الناس قراءة من إذا قرأ يتحزن، فلعل الإجماع نقل على هذا، لكن لم يكن هناك خلاف فهذا هو، هذا هو الحكم. هم القوم لا يشقى بهم من وافقهم، لا يشقى بهم وافقهم إن لم يكن هناك خلاف، وينصب على عدم التكلف أيضا التحزين. قال رحمه الله: اقرأوا القرآن بحزن، بفتحتين، بحزن، فإنه نزل بحزن. وقد قيل بحزن أي نزل به جبريل على هذا القراءة بترقيق الصوت والتحزين، وقيل غير ذلك، قال: أي داعيا على الكافرين شناعة صفتهم وسماجة حالتهم وبلوغهم الغاية القصوى في اللجاج في الضلال والبهتان وقولهم على الله ما لا يعلم، ما لا يعلم أو ما لا يعلمونه ولا يليق به من الهذيان. هذا معنى الحزن على تفسير، ومنهم من فسر الحزن بتفسير مجازي كما يقولون، فإنه نزل بالرحمة، فإنه نزل بحزن أي بالرحمة، لكن هذا فيه نظر التفسير. فهو إما أن يكون نزل به جبريل بهذه الصورة، صورة القراءة، صورة التحزن نزل به بهذه الصورة التي سمعتم بالتحزن، أو يكون داعيا على الكافرين شناعة صفتهم وسماجة حالتهم وبلوغهم الغاية القصوى في اللجاج في الضلال. لذلك كان أول ما نزل من القرآن هذا الذي فيه الوعيد: يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر هؤلاء الكافرين. هذا قول ذكره بعض أهل العلم فيه، فإنه نزل بحزن، والله أعلم. ومن أراد أن يأتي بأكثر شر يفيدنا في معنى فإنه نزل بحزن. قال: قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. وقال وكيع وابن عيينة: من لم يتغنى به، أي يستغني به. قال: من لم يتغنى به يعني يستغني به. وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. والتفسير ابن عيينة ووكيع أنكره الشافعي كما تقدم معكم أمس. قال الشافعي وسئل عن تأويل ابن عيينة: نحن أعلم بهذا، لو أراد الاستغناء لقال من لم يستغني بالقرآن، ولكن لما قال من لم يتغنى بالقرآن علمنا أنه أراد التغني. وهكذا أنكر على ابن عيينة هذا ابن جرير الطبري رحمه الله، وهكذا أيضا عبيد بن عمير، وهكذا الإسماعيلي وجماعة آخرون أنكروا تفسير ابن عيينة أنه فسر من لم يتغنى يستغني، وهو ضد الفقر، ضد الفقر. وهناك تفسير آخر وهو الصواب في الحديث إن شاء الله: من لم يتغنى يحسن صوته. المقصود بالتغني في القرآن هو تحسين الصوت، هذا هو الصواب في تفسير حديث رسول الله. ومما يدل على ذلك قوله حسن الصوت يجهر بالقرآن، هذا كله يدل على أن المقصود بالتغني هنا هو الصوت، لأنه يقول يتغنى بالقرآن يجهر به، ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، فأين الاستغناء هذا الذي ذكره ابن عيينة رحمه الله؟ فإذا المقصود في حديث رسول الله من لم يتغنى بالقرآن، المقصود به أي يحسن الصوت بالقرآن، فهذا ليس على طريقتنا، ليس منا كما في الحديث. فلذلك قيل لابن أبي مليكة فإن لم يكن حسن الصوت كيف فعل هذا؟ قال يحسن ما استطاع، يحسن ما استطاع. فهذا ما يدل على ذلك. ومنهم من حمل يتغنى بالقرآن أن يستغني به عن غيره من الكتب المتقدمة والأمم الماضية، عن أخبار الأمم الماضية والكتب المتقدمة، وهذا تفسير آخر يعتبر. فقيل يستغني به عن أخبار الأمم الماضية والكتب المتقدمة، وقيل التشاغل به، من لم يتغنى أي من لم يتشاغل به فليس منا، وقيل من لم يتغنى أي يستغني به عن أخبار الأمم المتقدمة وعن كتبهم فليس منا، وقيل يتغنى أي يستغني وهو ضد الفقر، وهذا تفسير ابن عيينة. من لم يستغني يكون غنيا، والمقصود بالاستغناء هنا ضد الفقر في تفسير ابن عيينة رحمه الله تعالى. وفي التفسير الأول أعم، عن أخبار الأمم المتقدمة والكتب المتقدمة وغير ذلك، فليس منا من لم يكن كذلك. والحافظ له كلام جميل هنا يدافع عن تفسير ابن عيينة. قال رحمه الله: قالوا في الجملة ما فسر به ابن عيينة ليس بمدفوع، وإن كانت ظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت ويؤيده قوله يجهر به، فإنها إن كانت مرفوعة قامت الحجة، وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من غيره، ولا سيما إذا كان فقيها مثل سفيان بن عيينة رحمه الله، ولا سيما إذا كان فقيها. وقد جزم الحليمي بأنها من قول أبي هريرة أي يجهر به، هذه ليست من الحديث وإنما من قول أبي هريرة، فإذا الراوي أعلم بما روى، سفيان تفسيره صحيح. والعرب تقول سمعت فلانا يتغنى بكذا أي يجهر به، فهذا التفسير في الحديث الذي ذكر عندنا ما أدنى الله شيء إلى قول يتغنى بالقرآن يجهر به، هذا يجهر به من قول أبي هريرة كما نص على ذلك الحليمي. فعلى هذا تفسير ابن عيينة صحيح وتفسير غيره صحيح والكل صحيح، لكن المعنى هنا المقصود به والله أعلم بدلالة السياق والسباق واللحاق أن المقصود تحسين الصوت، والأدلة الأخرى أيضا. إلى أن قال رحمه الله: والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة التفسيرات في يتغنى. والحاصل أنه يمكن الجمع بين أكثر التأويلات المذكورة، وهو أنه يحسن صوته جاهرا به مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، طالبا به غنى النفس، راجلا به غنى اليد والنفس. تجمع كلها تفاسير، ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يحمل على جميع التفاسير، وأنها كلها صحيحة، ليس فيها معنى خطأ ما ذكره أهل العلم، كلها ممكن أن تكون صحيحة هنا، وهو أن معنى الحديث ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، يحسن صوته جاهرا به، مترنما على طريق التحزن، مستغنيا به عن غيره من الأخبار، طالبا به غنى النفس، راجلا به غنى اليد والنفس. هذا ترجيح الحافظ ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أنه ممكن أن يحمل على جميع المعاني التي ذكرها العلم. وابن عيينة رجل فقيه، ولا يمكن إهدار تفسيره، لا يمكن إهدار تفسيره مع معرفته باللغة ومعرفته بالمقصود. فعلى هذا ممكن أن تحمل جميع التفاسير على محمل حسن، لا يخرجها عن ما أراد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن كما قال في كلامه أولا، وإن كان الظواهر الأخبار ترجح أن المراد تحسين الصوت، ظواهر الأخبار ترجح هذا، وليس المقصود استغناء اليد، وليس المقصود الاستغناء عن أخبار المتقدمة والكتب المتقدمة ولا غير ذلك، وإنما المقصود من الحديث هو هذا. وهذه معاني أيضا ينبغي أن تكون كذلك عند أهل القرآن، أنهم يستغنوا بالقرآن عن أخبار الأمم المتقدمة وعن كتبهم، ويستغنوا بالقرآن أيضا كذلك غناء عظيما، غناء النفس، يستغنوا بالقرآن غناء النفس، ويستغنوا بالقرآن بكل ما تحتويه كلمة إيش؟ استغني، إن استغني بهذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. أما في الحديث فالمقصود والله أعلم تحسين الصوت. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.